بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. أي كان يقول باب ما جاء من الأحاديث والآثار في تفسير قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم المشركون الله حق تعظيمه بل أشركوا به كثيرا من خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال هذا الباب يا أخوان جمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحبر هو العالم الكثير العلم، الحبر هو العالم الكثير العلم. فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله، أي نجد في التوراة، نعم، لأنهم أهل كتاب، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. الإصبع فيها كم لغات؟ فيها 9 لغات: إصبع وأصبع وأص وأصبع. ها؟ لا، 9 لغات، 9. إصبع والعاشرة أصبوع، العاشرة أصبوع عندك بتثليث الهمزة وتثليث إيش؟ الباء، بربع 3 مرات 9، والعاشرة أو التاسعة تكون أصبوع، هكذا 10 لغات، العاشرة أصبوع. هنا أصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وإصبع وإصبع وإصبع، هكذا. والعاشرة هذه 9 لغات، والعاشرة أصبوع. طيب، هذه تسمى أصبوع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. ما هي النواجذ يا أخوان؟ الأثراس التي في أقصى الحلق تسمى النواجذ، تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه، متفق عليه. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد معلقا على هذا الحديث: زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من قول اليهودي، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لليهودي. قال رحمه الله: وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب، والغضب على المتكلم به، على المتكلم به ضاحكا، تبدو منه نواجذه تصديقا وتعجبا. حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك طالب علم يفتح بيت الناس ويدخل. قال فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو منه نواجده تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل ينظر من خلف الباب قال لو كنت أعلم أنك تنظر لوجأت بها في عينك، هكذا ما احترمه ولا قدره وقال لا أنت مخطئ لا بأس عفوا، هكذا ولا لا؟ لو كنت أعلم أنك تنظر لوجأت بها في عينك. وهو ينظر كيف يفتح الباب ويدخل ويدعي أنه طالب علم ويرى أنه الآن أخطأنا في حقه. سبحان الله. قال العماد بن كثير رحمه الله حتى يقول أنه بيت صاحبه، حبت بيت صاحبك من أذن لك؟ هل أذن لك صاحبك تدخل تفتح بيته وتدخل؟ ربما زوجته عند الباب تنظف. ثم يدعي أنه طالب علم يحتاج ضرب على رأسه بالعصا حتى يتأدب ويتعلم الأدب. هذا صاحبك وإن كان عمر وإن كان أخوك لأبيك وأمك، زوجته أجنبية ليست محرم لك حتى تفتح الباب وتدخل وتنظر. كيف يتعلمون العلم هؤلاء ما أدري. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي ما عظمه حق عظمته. وقال محمد بن كعب وهو القرظي لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس تفسير. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت. من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال وروى البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن عبيده بن عمرو السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله وابن مسعود قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدرها الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة وهو يحيى بن المهلب عن عطاء وهو ابن السائب ابن يزيد ابن مالك عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه والجبال على ذه والسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير إلى بأصابعه. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. لكن هذا حديث منكر. نعم من حديثه ومن طريق عطاء بن السائب وهو مختلط، ويحيى بن المهلب ممن لم يتميز حديثه. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله، نعم، والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هكذا بيده يحركها، هكذا يا إخوان، ويحركها يهزها، يقول أنا الملك، نعم، يقول هكذا بيحركها ويقبل بها ويدبر ويمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخر النبه، وفي لفظ عن ابن عمر قال: فقلنا حتى نقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهز. وهذا اللفظ اختلف أهل العلم، هل يجوز عند أن نذكر بعض الصفات أن نشير بأيدينا؟ بعضهم قال لا يجوز، هذا تشبيه، وبعضهم أجاز ذلك من أجل تفهيم الناس، فهذا لا بأس به، بدليل هذا الحديث أن النبي قد حكى كيف يفعل الله عز وجل، وهذا ليس من التشبيه، إنما هو كهكذا. نعم، الأمر الثاني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أنت بين الناس أن تحكم بالعدل، فإن الله سميع عما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه والسبابة، إبهامه على أذنه والسبابة على عينه والتي تليها على عينه، فقال إن الله كان، أي من باب تأكيد إيش؟ السمع والبصر، لا يذهب بالكم إلى شيء آخر. فيجوز أيضا أنس لما قال في حديثه التي في سورة الأعراف: فلما أفاق قال جعله دكا، قال: ربي أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: أشار بالخنصر، يعني كشف الخنصر فقط، أن الله عز وجل تبدى للجبل كهذه. فحميد الطويل ينكر على ثابت، يقول: لا تقول هكذا، قال: وما أنت يا حميد، وما أنت يا من أنت، يحدثني أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي دع هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأنس فعلها وأنا أفعلها كما فعلها أنس، وتقول لي دع هذا الأمر؟ نعم، فلا بأس بتطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما هو؟ على شرط الصحيح، نعم، بتوحيد ابن خزيمة في السنن حق أنس، أي صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، في إثبات صفة إيش؟ صفة الأخذ، صفة فعلية، صفة إيش؟ الطي، هكذا صفة فعلية والأخذ، وصفة إثبات صفة إيش؟ اليمين لله. قال: أنا الملك، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. زيادة شماله يا إخواني عند مسلم تفرد بها عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر وهو ضعيف، فتكون زيادة منكرة، وهي في صحيح مسلم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي وهو متروك قال: حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهو ضعيف ومرسل أيضا، لأن الراوي له زيد بن أسلم العدوي وهو تابعي، وابنه عبد الرحمن ضعيف جدا، والكرسي موضع القدمين كما ثبت من حديث

ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم من الماتريدية والكلابية أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتابه العلو يسمى كتاب العلو للعلي الغفار ويسمى العلو للعلي العظيم وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحد به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح الصحيح أنه بإسناد ضعيف لا يروى عنه. قال وثبت عن سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي المعروف بالرأي شيخ الإمام مالك كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك في لفظ ساعة وأخذته الرحضة. الرحضة هو إيش؟ العرق تصبب عرقا من هول ما نزل به ومن هول ما سمع مما لم يذكر في عهد السلف ولم يدر بين الصحابة. وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وزاد وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج من الحلقة أو من المسجد. قال الذهبي رحمه الله تعالى فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية ما ندري كيف الاستواء لكن الاستواء معلوم في لغة العرب معروف أنه العلو على الشيء والاستقرار عليه. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى أي على العرش. وقال إسحاق بن راهوي أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رحمه رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافة وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. لكن هذه القصة منكرة يا إخوان لأنها أولا في سندها ضعف وجهالة. الأمر الثاني كما بينته في كتاب في تحقيقنا على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي هذه القصة يا أخوان حقيقتها أن عبد الله بن رواحة جامع جارية زوجته طيب مملوكة فدخلت ورأته قالت تفعل كذا فقال ما جامعتها ما هذا المعنى فقالت إذا اقرأ القرآن إذا كنت صادقا فقرأ القرآن فقرأ إيش هذه الأبيات فقالت إذا صدقت هذا يصور أن الصحابة أن هذه حمقى وهي صحابية عربية تعرف تفرق بين القرآن وبين الأبيات الشعرية. فهذا يجعل الصحابية زوجة عبد الله بن رواحة أنها ما تستطيع تفرق بين القرآن وبين إيش وبين الأبيات الشعرية، فهذه منكرة. فالقرآن نزل على الصحابة وهم عرب رجال ونساء وفهموه وهم يعرفون الفرق بين القرآن وبين الشعر. نعم، فلا يحتج بهذه الأبيات ولا يعترف بها وإن رواها السلف في كتبهم. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش، استوى بائن من خلقه، بائن أي منفصل عنهم غير مخالط لهم، لا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وها هنا. قد أخرجه عبد الله بن أحمد أيضا في كتاب السنة كما وأسناده صحيح. قال الدارمي وهو أبو محمد عثمان بن سعيد، لا وهو عثمان سعيد الدارمي وليس أبو محمد، هذا عثمان سعيد الدارمي صاحب كتاب النقض وقد حققناه وطبع الحمد لله، وكتاب الرد أيضا وحققناه وهو مطبوع بفضل الله. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه أي منفصل عنهم غير مخالط لهم. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. هذا كلمة بذاته يا إخوان من الألفاظ المحدثة، لكن كما قال الإمام أحمد لما سألوه قالوا كلمة ذاته ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، لأن الله قال: الرحمن على العرش استوى، ولم يقل بذاته. فقال الإمام أحمد: لما زاد المبتدعة زدنا، فلما زادوا قالوا استوى بمعنى استولى، زدنا استوى بذاته ليس استولى، عرف الآن؟ نعم، فلما زادوا زدنا، لكن لفظتنا زيادتنا شرعية لأن فيها توكيد للاستواء الحقيقي وصرف للمعنى المرفوض الذي أتى به الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القتري، وقصته مشهورة، رواها الدارمي في إسنادها ضعف، لكن قد اشتهرت بين أهل العلم في إسنادها، رجل متهم شيخ الدارمي متهم بالكذب ومن فوقه مجاهيل. وأخذ عنه هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات، ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه